والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وشكر موصول لهذا المسجد لجنة وإماما ومصلين، فأضل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية الأولى من سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا الأثر عند الحاكم في المستدرك، وأيضا عند ابن حبان، قال عند نهاية غزوة بدر: جمعت الغنائم، فوقع الخلاف بين الصحابة الكرام. الشباب قالوا: الغنائم دي حقتنا، نحن الكاتلنا، الغنائم دي بس توزع فينا نحن. الشيوخ قالوا: نحن ما عندنا مهمات أخرى، نحن كنا بنحمي الظهور بتاعتكم لأن كنتوا بتكاتلوا، كيف الغنائم تشيلوها براكم؟ الغنائم دي كمان حقتنا نحن. أول خلاف يقع بين الصحابة الكرام بعد غزوة بدر مباشرة. وهذه الآية إشارة على أن الذين نصروا هذا الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، يعني المجد التليد لهذه الأمة لن يرجع مرة أخرى إلا بهذه الشريحة الطيبة، شريحة الشباب. حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. والسودان حاليا آخر تعداد جرى في السودان أدى نسبة الشباب 63%، أكثر دولة إسلامية حاليا تنعم بهذه الشريحة السودان القاعدين فوق ده. الغالبية من سكان السودان حاليا شباب، أركب البص السياحي يتلفت يمين شمال، الأكثرية شباب. أدخل المسجد يتلفت يمين شمال، الغالبية شباب. تمشي مكان الكورة، الغالبية شباب. أي تجمع حاليا شفت للمسلمين في السودان ده تجد الأكثرية شباب. والشباب ثروة عظيمة، نعمة حفى بها الله جل وعلا هذا البلد الطيب، لا تدانيها ثروة. أوعد بلي البترول بعاد يوازي شنو شريحة الشباب؟ أبدا. هذه الثروة، هذه النعمة الكبيرة من الله جل وعلا، أفضل لا تقول لي البترول، لا تقول لي الغاز، لا تقول لي الفوسفات، لا تقول لي اليورانيوم، لا الحديد، ما في ثروة تعادل ثروة الشباب. من أجل ذلك هذه الشريحة الطيبة التي أنعم بها الخالق جل وعلا هذا البلد، والتي ينتظرها الأمة، تنتظرها الأمة لإرجاع المجد التليد، هذا لن يكون إلا بتربية الشباب، التربية الإسلامية الصحيحة التي أصلها الحق جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وده معناه أي والدين، أنت عارف أعظم نعمة الأولاد بيشوفهم قدامكم دي. يا أخي دي ربنا أقسم بهم، ترجع الآية 3 من سورة البلد: ووالد وما ولد. الحق جل وعلا أقسم بالذرية، ربنا اداك ولد ولا بنية وانت حي في الدنيا دي يا أخي، ربنا رزقك نعمة عظيمة. كون تلقى لك ذرية أولاد ولا بنات يا أخي، الذرية رب العزة والجلال أقسم بها، زي ما رب العزة والجلال أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بأولادك حاليا القدام عينيك دين. وربنا يقسم بما يشاء، يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بالأولاد، يقسم بالسماء، الطارق، الليل، الضحى، ولكن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق جل وعلا وحده، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا منكم فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هذا البرنامج التربوي الأفضل رب العزة والجلال، محاضرات زي دي لا من تقام، الغرض منها الذكرى والاحتبار. هذا البرنامج التربوي انت تراعي تجاه شنو؟ اولادك وبناتك. عسى الابهات يكونوا جهلة، انت كشاب ربي نفسك براك، عسى تبلغ سن الرشد تلقى الوالدين يتوفوا، لا ابوك لا امك، بعد تربي نفسك براك. باذن تعالى في هذه الليلة المباركة أبين هذا البرنامج التربوي الذي أصله الحق جل وعلا من فوق سبع سماوات، حتى يفهم من قبل المسلمين، وحتى ننشئ هذه الشريحة الطيبة، الإنشاء السليم الذي ينشده الحق جل وعلا ورسوله الكريم. أي شباب قدام عايز تربيهم التربية الإسلامية الصحيحة، خلاصة هذا البرنامج التربوي أنا أختصر في 8 شروط فقط حتى يفهم الكلام. أول شرط للتربية: سلامة المعتقد. أولادك اللي قدامك حاليا دي عايز ربنا يجمعك بهم في جنة الفردوس، شفت الشرط الأول ده؟ أصل ما تجامل فيه أصلا. ومعنى سلامة المعتقد التزام التوحيد والدعوة إليه، تعلم علم التوحيد، بعد ما درستهم التوحيد كمان بعد ذاك راقبهم، لازم يؤصلوا هذا العلم في حياتهم، أصله يلا أدعو الناس إليه. ده معنى سلامة المعتقد. الكون ده ربنا خلقه ليه؟ الأشجار، السهول، الهضاب، البحار، الأنهار، الصحارى، الكواكب، الشمس، الأقمار، النجوم، الإنس، الجن. ربنا خلق هذا الكون لغاية، كما نص في الآية 56 الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني ويطيعون. أنت مخلوق من أجل إفراد الله بالعبادة، معناه لازم تراعي الغاية التي من أجلها خلق، هي سلامة شنو؟ المعتقد. والدليل على هذا الشرط آية 13 من سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني يؤدبه، يا بني يا ولدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لازم أولادنا وبناتنا يعرفوا الحقيقة دي قبل ما نتوسد القبور. لازم ولدك بعد ذلك سلامة المعتقد، كما قال أهل العلم من 3 سنة ونصف، منهج التربية لغاية 15 سنة، يعني عندك كم يا أستاذ صالح؟ 11 سنة ونصف. ربنا بعد يعمل للناس شنو؟ المنهج بتاعي ده ما 6 سنة، ما 3 سنة، 11 سنة ونصف. اليوم ولدك مرق شنبه خلاص، بعد ذلك ما ربيته على المنهج ده تاني، بس إن ربنا ساكت يهدي. يا بني يا ولدي لا تشرك بالله، اوعى تساوي الخالق بالمخلوق، اوعى تجعل لله ند. الله يا اخي ما عنده اندال يا اخي. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله ما عنده نديد ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا عديل. طل ما انت حي يا ولدي فحافظ على المعتقد بتاعك، ما تساوي الخالق بالمخلوق، إما شئت ساويت الخالق بالمخلوق إن الشرك لظلم عظيم. لازم أبنانا يعرفوا الحقيقة دي. أي ولد من أولادنا، أي بنت من بناتنا تساوي الخالق بالمخلوق، لازم يعرفوا الحقيقة دي. شفت يا ولدي لو مت بالطريقة زي دي عملك حابط وتمشي نار جهنم خلود. آية 17 من سورة التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لازم يا ولدي تعرف الحقيقة دي. مما تجعل لله الند تساوي الخالق جل وعلا بالمخلوق، مش لو صليت، مش لو صمت، مش لو ربنا مد في عمرك ودقشت 90 محافظ على الفرائض، كل أعمالك حافظة وحتمشي نار جهنم كله. جعلت لله الند يا ابني اعلم علم اليقين الجنة عليك حرام. آية 72 من سورة المائدة: إنه من يشرك بالله البساوي الخالق بالمخلوق فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية 88 من سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون. يعني يا رب العزة والجلال أنا كل ذنوب، حياتي كلها متمرد عليه، حياتي كلها معاصي، يوم القيامة لا من أجيب قدامك، ما تفضحني يا رب العزة والجلال. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شفت أولادك القدامك دين دين ما بيعملوا لك أي حاجة، لا بنمشي الآخرة دين لو ما ربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة أصل ما حتستفيد منهم لا بنمشي الآخرة. الأولاد ما بيشتغلوا يوم القيامة، الأموال الريال ما بيشتغل، الدولار ما بيشتغل، الذهب ما بيشتغل، الفضة ما بتشتغل، العملة الوحيدة تعرف أن بتشتغل في الآخرة الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجمع علماء هذه الأمة معنى القلب السليم الخالي عن الشرك، معناه ربي أولادك على علم التوحيد، أسقي لهم سقاية وراعيه لا من يتوفاك الله جل وعلا. لازم سلامة المعتقد شنو تنغرس فيهم. يا أخي أشرف الرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعاين في المسجد، أي واحد بعده قرب للخمسطاشر سنة قرب للبلوغ ما بخليهم يغرس فيه سلامة المعتقد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده ولد بلغ سن الرشد، أولاده كلهم ماتوا قبل البلوغ صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ده معناه حتى اللبهات عسى ربنا يبتليك بالحق ما عندك أولاد. بعد طالما أنت في بيت الله جل وعلا أي شاب بعد قرب البلوغ لازم بعدك ما تخليه، أغرس فيه سلامة المعتقد كما كان يفعل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عباس في سنن الترمذي قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا غلام، لعباس لا من تمشي للحديث قال ما هد البلوغ، قال عمري يعني ذي 15 سنة إلا شهر ولا إلا شهرين قربت على البلوغ، لا من النبي صلى الله عليه وسلم قال الداني الوصية لي يا غلام احفظ الله يحفظك. شوف يا ابن عباس ألزم الدين ده تمام، ألزم الفرائض، أبقى عجر على لسانك ده الله بيحفظه. احفظ الله تجده تجاهد، ألزم هذا الدين يا ابن عباس وأخلص. اليوم تجيك الفتن والنكبات انتحي ربنا بخارجك منها، وإذا سألت فاسأل الله. أوعى تقول يا ود عمي يا سيد المرسلين جاتك نكبة، أمشي لربك الخلقك من نطفة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم على بعد دخل بالك يا ابن عباس مربط شفت سلامة المعتقد نهاية الحديث ده. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء الله دار درك يا ابن عباس فك فيك السكري الضغط الرطوبة، الفلس، الفقر. الأمة اجتمعت كلها في صعيد عشان تصلح ما بتقدر. وإن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك. الله اداك الصحة، اداك العافية، اداك الزوجة، اداك المال، العمارات، العربات. والله الأمة دي لو وقفت في صعيد واحد جنيه واحد ما بيشيله منك. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء، شيء لتغليب، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. معناه الواحد لا من يكون سليم المعتقد أصل ما بيعتقد النفع والضر في غير الله. يقول لك الضار هو الله، النافع هو الله، نزلت عليه المصائب الحمد لله، جاءت النعم شكر الله جل وعلا. وكذلك منهج التربية ده من 3 سنة ونص. شفت زي الصغار اللي قدامنا ده، المنهج ده تستخدم من أولادك 3 سنة ونص لغاية 10 سنة. أوعد في الليل بسطونة، أوعد طمحط لك واحد ممنوع. علم التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، الأسماء والصفات. عرف الصفات الخبرية، عرف الصفات الفعلية، عرف الصفات الليلة ناس لا من دقش 30 و50 ما تعلموا علم التوحيد 11 سنة ونص. لأن التمييز الأصغر 3 سنة ونص، والناس ما فطنوا إلا السحر. أنت عارف الطفل ما بميز إلا 3 سنة ونص، هنا بعد يبدأ البرنامج التربوي. ليه؟ لأنه أثر عمره عمر بن شعيب، يعني هذا الحديث في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7، واضربوهم عليها ل10، وفرقوا بينهم في المضاجع. برنامج تربوي. الولد من ما يصل 10 سنة بعد أي سؤال في العقيدة أين الله، يقول لك في السماء، في السماء تبقوا. ليه؟ لازم يعرف الله حيزعلك بعدين، لازم بعد ما يساوي الخالق بالمخلوق، لازم تورده له السماوات دخل، الأرضين خلق، أو عساوي الخالق بالمخلوق. عرف الصفات الخبرية، ما عرفها تبدي محطة بعد ما يصل 10 سنة ما تخليها. العلماء قالوا إذا كان أنا بدك في الصلاة الركن الثاني التنبيه للأدنى تنبيه للأعلى. ليه؟ لأن أنت قال سلامة المعتقد دهي. أي أسرة بتشوفها حاليا عايزة تنجمع يوم القيامة في جنة الفردوس، شفت الشرط الأول ده، غابت سلامة المعتقد عن الأسرة أصل ثاني ما حيتم. لو واحد قال أين الدليل، الدليل الآية 21 من سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عسى الوالد تلقى في الفردوس الأعلى، فعبد الله حق العبادة، لكن الأولاد مسجمين، فيهم كان بيشرب الخمرة، فيهم كان البتنبي، فيهم المرات يتهاون في الصلاة، لكن عقيدتهم تمام، لأن كان حي في الدنيا غرض فيهم سلامة المعتقد. الجنة اللي انت قايلها هنا يا أخي، الجنة لا يعلم حجمها إلا الله يا أخي. إذا كانت الدرجة الواحدة ما بين الدرجة 100 سنة، 500 سنة في بعض الروايات، والجنة دي براك 100 درجة بعد إكراما للوالد، الذرية دي كلها ربنا يلقط ليهم يخدها معه بعد ذلك في الدرجة بتاعتهم. ده معناه سلامة المعتقد الناس شنو ما يجامل فيهم. أولادنا نربيهم على علم التوحيد من 3 سنة ونصف لغاية 10، ذاتهم بعد ذاك إذا نحن ربيناهم من 3 ونصف لغاية 10 سنين ذاتهم ما بنحتاج نضرب لنا واحد فيه. لكن 5 سنة الأخيرة دي من 10 سنة ل15 سنة تستخدم بعد ذا الصوت كما أمر الحق جل وعلا ورسوله الكريم. اليوم الولد بقى 15 سنة بلا العصاية ما بتشتغل، ذلك الكف ما بيشتغل، الشليت ما بيشتغل، اطرد من البيت بعد ده بيجي صديقك، ده بعد ده تخاويه هنا طوال 15 سنة خلاص. ده معناه أول شرط سلامة المستقبل. ربنا وفقنا الشرط ده أصلناه في أبنائنا. الشرط الثاني مباشرة المراقبة. أنا حادية لك بختصر لك الموضوع ده في الساعة دي بس بين المغرب والعشاء. أنت بعد ده تشيل البرنامج ده، لأن المراقبة دي أي آية تتحدث عن المراقبة. إن شاء الله في كل شهر أعمل لهم درس في المراقبة، أشرح لهم آية، فتش أي حديث عن المراقبة. يا مباب المراقبة في كتب السنن شيء كثير، حتى رياض الصالحين الموجود في أيدي المسلمين ومتوافر ده تلقى باب كامل باب المراقبة. كل مرة أشرح لهم حديث بعد ما تتموا ثاني عيدوا لهم، لا من يصلوا 15 سنة، لأنه بعد ذاك يتزوج خلاص بيفرتك بيمشي منك خلاص. لكن انت الله سألك شنو من تربيته؟ المراقبة. والدليل على الشرط الثاني أن المراقبة بعد سلامة المعتقد، الآية 16 من سورة لقمان: يا بني يا ولدي، لازم تعرف الحقيقة، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لازم شبابنا يعرفوا الحقيقة دي. لازم يا ولدي تعرف الحقيقة دي. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، ما كان ربنا يقول من عيشة، ما كان يقول من سمسمة. ليه ربنا اختار الخردل؟ لأن حبة الخردل شبيهة بالأرض. أنت شفت المسجد ده؟ والله يشيل لي حبة خردل أرميها في الساحة جنب المسجد ده، يلا أنا رميت لي حبة خردل دسيتها في الساحة دي وخطيتها من فوق، قال بلقاها لي 10 مليون. في واحد يمشي يفتش الناس حتى يأس كلها، قال بلقاها منه فعلا، لأنه حبة الخردل شبيهة بالكرة الأرضية، ما بتلقاها أصلا. لازم شبابنا يعرفوا الحقيقة دي، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، من للطبيعي خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني لو كانت في باطن صخرة أو في السماوات أو في الأرض. والسماوات والأرض ده خلق رهيب جدا، كما نص القرآن: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، معناه لازم بعد ذلك تدخل له علم المراقبة. شوف يا ولدي، اليوم تبلغ سن الرشد، أنت مراقب من قبل الحق جل وعلا. الله جل وعلا يعلم لغة العيون. شفت لغة العيون دي؟ رب العزة والجلال يعرفها. آية 11 من سورة الغافر: يعلم، أي الحق جل وعلا، خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن عباس رضي الله عنه لما شرح الآية دي قال: خائنة الأعين، الرجل قال يدخل الدار وفيهم الفتاة الحسنى، سلام عليكم، هذاك أبوها، ذاك أخوه، إن شاء الله كويسين، البنت السمحة هذه بيجاني، إن شاء الله كويسين في أمان الله الحمد لله. هالولد مش عشان يكرمه يجيب له مويه باردة، كيف يا عمنا؟ الحمد لله. تلقى الوالد دار يبزق دنقر، تلقى لنا قش عارف بسرعة رجع. أنت قايل ده الله بتفوت عليه؟ دي ربنا قال لك ما بتفوت عليه. يعلم خائنة الأعين، وده يحدث كثير من الشباب الهايفين في الحفلات. واحد تلقى هذيك واحدة صايحة زيه، تلقى بالعيون كده، وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيناي لغة الهوى عيناك. لازم يا ولدي تعرف أن الله جل وعلا مطلع على لغة العيون، مطلع على لغة القلوب. القلوب دي عندها لغة. لو واحد قال لنا الدليل، آية 7 من سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. معنى السر المعلومة، إذا أضمرها المسلم في قلبه ربنا قال أنا مطلع عليها. عسى واحد ماشي الشارع وانت قاعد في كرسي قول بتكرهه بس بقلبك زي صلى الله بارك فيه، الله قال لك انا مطلع. معنى اخفى المعلومه قبل ما يخدها المسلم في قلبه، ربنا قال لك انا مطلع عليه. ربنا يعلم لغة العيون، ربنا يعلم لغة القلوب، ربنا يعلم لغة الكلام. أي كلمة يا ولدي تمرق من لسانك من البلوغ، عسى ربنا يميت في عمرك تصل 60 70 90، عسى بعدك ظهرك يتحني. اعلم علم اليقين، أي كلمة خرجت من لسانك من البلوغ لا من ترب لك الموت كلها مرصودة، إن خير ولا شر بعدين حتجازى عليك. آية 18 من سورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شوف يا ولدي، رب العزة والجلال كمان بيعلم لغة الجوارح. الجوارح آية 7-8 من سورة الانفطار، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الجوارح عندها لغة، عسى واحد جمع شفاف عملت لك دي فالقاها دي يوم القيامة لا من تقف أمام الله لا من تتحير فيها. واحد سويت لك دي ده دي بعدين تلقى كله مسجد، سرقت لك قروش، كسرت دكان، الشرطة ما تحصلت عليك، ما تقول فرقت منها. يوم القيامة تقف أمام الله ده كله عارف. واحد عسى يأشر للثاني ولا لواحد عايز من رقبة كده، دي تسمى لغة الجوارح. ربنا يعلم لغة العيون ولغة القلوب ولغة الكلام ولغة الجوارح. لازم بعدك أبنانا يعرفوا الحقيقة دي. أنا والله قريب دخلت لي مكان في الخرطوم ده، مكان كبير جدا، مكاوي ثلاجات، لا من زحيت بعيد الزول المعاي. قلت له النازل قال لي روحهم في بكرة. قال لي ليه؟ قلت له أنت الزول كان خمش لي حاجة، الناس اللي بيخلوا المكان ده قال لي خلوه. قلت له بيشنو؟ قال لي شايف الكاميرا الفوق دي؟ قلت له بيشنو؟ أي حاجة تحدث قال لي في المتجر ده، أنت عارف إن دخلتها في جيبك هي ناس بيبغضوك طوالي. قعدت أحسب في الناس، قلت والله كان أحسبهم، حسبتهم لغاية 70 وما قدرت أحسب الباقي. يا أخي أنت تنضبط لمخلوق يراقبك بكاميرا يتغوط ويتبول، ما تنضبط للخالق جل وعلا؟ الحتقيف أمامه يوم القيامة ويسألك عن أعمالك وأفعالك. ليه؟ لأن المراقبة دي إذا غرسناها في أبنائنا بعد الخشية لله جل وعلا تنغرس في القلوب بتاعتهم. كون ولدي بعد ذاك يشيل لهم موبايل وفيه صور خليعة لا يمكن. كون ولدي بعد ذاك يقول لي مسافر لندن ولا مشى السعودية ولا مشى الجامعة في الخرطوم تاني بخاف عليه؟ ما بخاف عليه. ليه؟ لأنه بعد ذاك الشاب لا من يحذف المراقبة أصبح بعد ذي تربية على مستوى زي الذهب. إن شاء الله لو رميناها في مكان الغازورات تعليها بعد عشرات السنين تلقاها ذاتها. والفاروق الفتى في عهد الفاروق بعد صلاة المغرب يتجول في الطرق في مكة في المدينة، أثناء ما ماشي سمع حوار دار بين أمه بنتها. أمها بدي علمت، قالت لها يا بنتي قومي زيدي اللبن مويه. البنت رفضت. قالت لها يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ الفاروق عمر أصدر غراب، قالت لي لبن مغشوش ما تجيبه في السوق. الفاروق عمر ماشي في الشارع يسمح في الكلام ده، ماشي في الشارع. قالت الأم قومي زيدي اللبن ما ده معناه الوالدة جاهلة. خير، الوالدة تأمر البنت بالمحضية، قومي زيد اللبن ماء، أين لحم من أمير المؤمنين عمر؟ وسع الفاروق شايفنا قومي. قالت الفتاة يا أمه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا. نحن ما قاعدين نعبد الفاروق، نحن نعبد الحق جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا مطلع علينا. ده الكلام الداء. أنت عارف الفاروق عمر ولد اسمه سالم، عمره 15 سنة و4 شهور. يلا قال لي بكرة الزواج، اخترت لك فتاة على مستوى. الصباح ساقوا مع وين يا أبوي وين؟ ورايا. يلا زوجوا بالبنت دي. أنت قال الفاروق عمر بيفتش ناس البهرجة والفخفخة يربطهم بأولاده؟ لا لا لا، فاروق عمر فتاة لا تخشى الله، حاشا أن يرتبط واحد من أولاده بفتاة لا تخشى الله. ترجع للبنت دي اللي في السيرة، أمها ميتة، أبوها ميت، ما عندها شقيق، أنت بتربي فيها دي ذات حبوبتها، دي ذات حبوبتها فقط. يعني ناس مساكين. بعد ما تم الزواج ده الذين صاروا أجداد لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. الخشية لا من نغرس المراغبة في أولاد دان صواب خبالهم أصلا. ولد بلا تلقان كل نسخة كون ولدي بعد يبقى لجدة خلاعة أو مجون أو يمشي ينظر لصور الخليعة لا يمكن، لأنه بعدها غرست فيه المراغبة. وزي ما قلت لك المراغبة زادة تحتاج لدروس، كل مرة شليت آية ولا حديث أشرح له. ربنا وفقنا على الشرط الثاني. الشرط الثالث للتربية مباشرة التواضع، كما قال أهل العلم التواضع تاج الموحدين المؤمنين المخلصين. التواضع ده قاله هي يكفي بس الآية 83 من سورة القصص، تلك الدار الآخرة ماشي لها دي، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أي للمتواضعين. التوحيد ذاته ما بيلتزموه إلا المتواضعين. لو واحد قال لنا الدليل، الدليل الآية 35 من سورة الصافات، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله المعبود واحد هو الحق جل وعلا ما عنده ند يستكبرون. ده معناه شفت التواضع ده ما أصلناه في أبنائنا، ده علامة على أن سلامة المعتقد هشية ما سليمي المعتقد. معناه التواضع ده ذات بي ساهل إذا غرسنا فيهم شنو سلامة المعتقد. والدليل على الشرط الثالث آية 18 من سورة لغمان، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنت عارف خلايته التواضع معناه الحق جل وعلا أبناءكم ديل رزقتكم ليهم ديل أصل فيهم التواضع. ليه؟ لأن التواضع إذا غاب عن حياة أبنائنا حيظلموا وحيفخروا، كما نص حديث عبد الله بن عياض في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد للتحقيق أوحى إلي أن تواضعوا حتى الكبار. في الأمة دي كلنا مطالبون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع، وشدة قال جاني من الله جل وعلا إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ما شفت الذلة والإهانة الأصابة العالم الإسلامي دي؟ تواضع ما في. إنت ما شفت الأفغان دي يا أخي؟ ديل أخرجوا الروس، ديل ذلوا الروس بعد الله جل وعلا، أخرجوا آخر جندي روسي من أفغانستان. يلا بعد ذاك إن كان برهان الدين رحمه الله، إن كان أحمد شاه مسعود رحمه الله، إن كان حكمة يار الحي النساء، دين أخرج الروس بعد ما مرقت أهل الكفر. يلا طبقوا شريعة الرحمن، كلهم يتبعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الكلاش كان موجه للروس، دق المسلم وجه السلاح لصدر أخيه المسلم حتى احتار المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. يا ناس الفتن في أفغانستان، أي واحد يكاتل في الثاني، دين المسلمين دين خيار دين أفاضل دين مجاهدين، غاب عنهم التواضع. أي واحد أنا قبلتي أحسن من قبلتك، أنا ناسي أحسن من ناسك، أنا ناسي أكثر من أنا لما نضيع أفغانستان ما ضاعت أفغانستان إلا بغياب التواضع. الليلة تلت الشعب الأفغاني مقطع الأرض، دخلوا بعد ذاك الأعداء وعاتوا في أرضها الفساد. حتى اللي بيحدث الليلة في الصومال ده، أنت عارف الصومال ده البيكاتو في حاكم الصومال حاليا، ديل شلتهم زادوا شلتهم، كانوا كلهم كتلة واحدة، خيار من خيار يتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ديل يا أخي ذلوا الأمريكان يا أخي، يا أخي الأمريكان الجنود بتاعنهم يجروا في مقديشو، كل العالم الإسلامي يعرف الحقيقة دي. مشترض الأمريكان، أمريكي يقضع بقدميه في الصومال ما في. طيب يلا أصل الحكم أصل الشريعة، أنتوا إخوة تدعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الليلة يوحش الكلاج وجهه للثاني، خيل الذلة والإهانة أصابت الأمة دي التواضع. أي واحد أنا لازم أكون الحاكم، أنا لازم أنا أضيع برضو قماشنه. الصمال تلقى نسوان بيعم في الدكوة في سوق مكديشو يربن في أيتاء فجأة تقع فيهم دانة الفكاء ظهر ظهر. ده مش الحظ ذلك في العالم الإسلامي؟ ما شفت الأطفال والنساء حتى في سوريا؟ حتى الأعداء تحيروا في اللي بيحدث في العالم الإسلامي ده. مسلم يحمل كراهية وبغض مسلم، ما يتنفس إلا لام يقتل زي الديك المذبوح قدامه. ده الحاضر التواضع. أي واحد أنا لا نضيع العالم الإسلامي. تخيل لو كانت التربية زمان أصلنا فيهم النظام الرباني ده، الأشادي ما كانت بتحت. وزع الشباب القايمين دي لازم نربيهم التربية الإسلامية الصحيحة، التواضع. ومعنى التواضع قبول الحق والذراء النفس. اليوم ترى نفسك آخر فردي في الأمة. شفت اللي بخالفوك حاليا في الرواة والأفكار دي كلهم أحسن منك، رأيك شنو؟ إن الإجابة من داخل قلبك نعم أعلم بأنك متواضع، لكن من ما تخد نفسك أنت التمام قعدت تزدري غيرك من المسلمين خسيتهم بقفاك، أنت ضربت الدرجة، أمورك بيضة يا أخي. أشرف الرسل، أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوسامة والجمال الأودع فيه رب العزة والجلال، أن بيرى النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى عيناته ما يزحم منه. أنت عارف واحد ما كان شاف الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يلتغذى، والمرة أفضل ما بيعرفه. مرة أعرابي يداخل زي قعدتنا دي، الصحابة كلهم قاعدين والرسول صلى الله عليه وسلم موجود. بعد ما سلم أيكم محمدا، أنا داير محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قالوا لي شفت الرجل المتكئ على الحيطة ذاك، هذاك له هذاك له محمد. أمشي. بعد ما وصل جنبه كان رجل ليه من النبي صلى الله عليه وسلم هيبة عظمة إجلاء. رجب الأعرابي دي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يا رجل هون عليك، والله شوف القسم ده إني ابن امرأة تأكل القديد في مكة، أنا أمي ربتني باللحمة الناشفة ملاح الشرموط اللي بيخطي في المشلعي فوق عشان الكلاب والخدث مجيه، ربتني بعد ذاك أمي ما ربي بيه. وكل قريش تعرف اتربيت في أفغر بيت، بيت أبو طالب. ربما اليوم كل وجبة ما نلقاها اللحمة الناشفة ملاح الشرموط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قبول الحق والذراء النفس، ده تواضع. ما تواضحت حتظلم، والله عينك قروش دول تشيل منه، عسى بعد ذاك ترتكب المعاصي وتظلم غيرك، ربما تفخر بعد ذاك تضيع ربما الإسلام والمسلمين كلهم. بل حتى التاب يعلم الحقيقة دي، ما تواضع العلم الله يسلب منه يسلب منه. حتى لو كنت عالم مضلع يا ولدي، اليوم تستحقر غيرك من المسلمين، اليوم تزدري غيرك من المسلمين. العلم اللي عندك الله بشيله. لو واحد قال أين الدليل؟ الدليل الآية 146 من سورة الأعراف، سأصرف، دي تسمى سين المستقبل. حتى لو كنت متواضع، اليوم الكبر يدخل في قلبك، ربنا حيصرف شنو العلم؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد أي الاستقامة لا يتخذه سبيلا. يسمع الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، أصل ما يصلي، هذه حلقة التلاوة في المسجد أصل ما يقعد، بس سمع لحفلة جيتار كرارا تلقى جري معناه الصراط المستقيم، حتى كان بينت له وشرحت له ما بيمشي به. وإن يروا سبيل الغي المجوع الفساد المجوعة الانحلال الابتداع يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. معناه ربنا حتى العلم بيشيلوا منا، وكان ما جالوا بيقلبوا العلم ضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسحر بهم النار يوم القيامة العلماء. بعد ذلك تلقى عنده علم غزير مضلع، لكن بعد ذلك انت عارف ذلك ذلك مشرك، انت عارف ذلك ذلك مبتدع، سمع ذلك سمع ذلك منافق، انت الله جعلك رغيب مع الله جل وعلا. لاحظ بعد ذاك العلم حتى لو ربنا ما سحبه من جلب العلم لعلم ضار في النهاية بوديك نار جهنم. إذن الشرط الثالث التواضع. وبرضو الشيدة داير دروس كثيرة حصص نديها اليوم في ظرف شهور 11 سنة ونص لا من يطلع من 15. ربنا وفقنا أولادنا بيكوا سليمي المعتقد براغب الله جل وعلا بيكوا متواضعين. الشرط الرابع بر الوالدين. ده كمان تعلم اليوم توري عدي شوف يا ولدي أسع أنا قوي بقري فيك بكثي فيك إن رفعت راسي راسك علي ممكن أجلدك. لكن بيجي اليوم يا ولدي عسى الله يميت في عمري بعد ذاك تلقاني بقيت زي الطفل. عسى يجي اليوم أبقى زي الطفل أقول بعد ذاك في سروالي ما أعرف حاجة أغلط عليك أصبر عليك. لازم تبر بلا متدخل من قبل. تعلموا البر. كثيرة من الشباب ربما يكونوا عقيم ليه لا ما علموهم البر. والآية 14-15 من سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. شفت الشرط الأول للتربية ده عسى الوالد تلقى بيجعل لله الند. قال لك ما توحد الله تكون زي الله. قال لك لا بطير. وبعد ده تعامل معاملة الحسنة. وأي شاب عايز يبر الوالدين أهم حاجة الشروط الخمسة ضوابط البر الخمسة التي أصلها الباري جل وعلا في سورة الإسراء آية 23-24. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ربما تصل بعد ذاك 40-50 حتى الوالد يكون مات. لكن الأم كبرت هذه قاعدة حتى الأم ماتت الوالد لسه قاعد. بعد ده ربنا قال لك اشتغل تبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وزي ما قلت لك الوالد لازم يكون قوي ما محتاج لك يا الوالد رباك يا الوالد كساك يا قراك يا أخي صحلك في المصاريف. الوالد بيحتاج لك لا من يكبر عايز اللي يبرق قدامه عايز المصلاية قدامه عايزك تسوقه من يده عايزك تعالجه. أما والده هو قوي هو ما محتاج لك يا كما نص القرآن لا من يكبر. أي واحد عنده أولاد يعلم الحقيقة داير أولاده عند الكبر يلقاهم أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف دي كما قال أهل العلم قالوا يعني هذه الحركة بعد مباشرة بتخرج الألفاظ ديك حدثت منك دعوه حتى مثلا يوم الخميس الليلة وداير تمشي بعد ذاك الكورة استحميت اتشنطت ماشي للكورة ليلة نهاية الأسبوع فجأة يظهر الوالد يا ولد ماشي ماشي يا أبوي الكورة الليلة كورة ما في. ليه يا أبوي التراب الرمل البر دي دخلوها البيت جوا تلقى واحد أوف. ده عقوق دي ربنا قال لك ما عايزة. وفي واحدين دي زادة ما شبيهة بأوف. في واحدين ده كله تبعوه ممنوع. شفت الوالدين ديل يا رسول ديل أمرهم عجيب أمرهم عجيب. أو بعد ذاك تكبر وتلقى المال تتهم بينهم أوف ربنا قال لك أنا ما عايزة. دي قدرت عليها كشاب كمان يا ولدي نهر ما تنهرنا أنا لا أمك. أنت عارف النهر مش معنا يلا طير من هنا لا يا ما في ذا بنهر أبو كده يا أخي الواحد كان ذاته كافر ما بنهر أبو كده. أنت عارف معنى النهر أي لا تنفض الجوارح أمامهما ده معنى النهر. قلت شنو يا أبوي الطوب البرد دخله كرة الليلة ما في تلقى واحد رفع كرة دقى بها الواطة دعه ولا واحد يلقى عمل كده نفض يده ده هو النهر. الله قال ده أنا ما عايزه. فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أنت عارف معنى القول الكريم. القول الكريم كما قال أهل العلم هو القول الحسن زائدا القول السديد زائدا القول اللين. مثلا تقريبا الآية 83 من سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. انت عارف انت حي حتى بيشربوا الخمرة دي تاركين الصلاة، تجيب امام واحد منهم ربنا قال لك اختار احسن الكلام وخاطبهم بهم. وقولوا للناس اي البر والفاجر حتى الفجر، ربنا قال تخاطبوهم اختاروا احسن الكلام. وقولوا للناس حسنا، اذا القول الحسن هو ان يختار المسلم احسن الكلام احسن الالفاظ ويخاطب بها الناس. طيب في سورة الأحزاب ربنا قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله قال عنده ركنين: أن يكون حقا غير باطل، قاصدا غير جائز. معناه تعلم نفسك حتى الأبهات أو لا أبهاتك يكونوا جهلة أمي ما يعرفوا حاجة، أنت اللي تعلمت ده. أنا عرفت علم الكتاب والسنة توصلوا لهم. لازم لهم أن تجالس الوالدين أكثر كلامك الآية والحديث، ذكرهم بالآخرة، ذكرهم بالموت، ذكرهم بالتزام الأعمال الصالحة. ده القول السديد، أن يكون حقا غير باطل، يعني آية ولا حديث. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. ابن جرير الطبري قال أن يكون حقا غير باطل، يعني آية وحديث، وأن يكون قاصدا غير جائز. كمان لا من تجيب الآية والحديث أوعى تغميز، أوعى تشتم أحد، أوعى تهاتف، بعد ربنا ما تخليك، بس وصل الآية والحديث. ليه؟ لأنه اللي بيخالفوها لا من تدي الآية والحديث بالأسلوب الطيب المخالفة حتى ينصلح. لكن مما تغمز ولا تسب ولا تهاتف إن قلت حق الناس ما بيقبلوا. ده هو القول السديد. أما القول اللين كما نص عليه الباري جل وعلا في سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين هو القول الحسن زائدا القول السديد مع إظهار الشفقة. طيب القول الكريم تخندق كله، امشي للوالدين. إذن وقل لهما قولا كريما. القول الكريم القول الحسن والقول السديد والقول اللين، ده كله يمشي للوالدين للوالد والوالدة. بعد ده كمان وقل، يعني وقل ربي ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. دي الرابعة، يعني التواضع. أصل التواضع ده كان عندك، دي ثانة. طول ما انت حي انت تحي، الوالدين فوق، عسى تبقى دكتور يا ولدي، عسى تبقى حاكم، تبقى والي، تبقى معتمد. يجي اليوم يجيبوك يجيبوني لك في عنقريب وانت في الخرطوم، اوعى تتقزز. بعد الله جل وعلا كما انا القدامة كده انت ما غنجيت في الدنيا الفانية. لازم الابناء يعرفوا الحقيقة دي. ليه؟ لانه بعدك عسى تعالج والدك تصرف لك 10 مليون، ما تجي تقول كما انا كان والدينا مات. ابدا، كما ابوك شفت المكرتي بدل قدامك ده ما كان انت جيت في الكون ده. بعد الله جل وعلا ده معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبعد الخامسة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. انت قبيل كنت افتخر فيهم، اجي ابوك يشيلك فجأة تقول فوقه، امك تشيلك قدام الناس بعدك تملاها خرة، تقوم نص الليل يكونوا نايمين يفزع من نوم عشان يغسلوك. اتذكر قبيلك لاني كنت صغير. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ده معناه الوالدين حتى كان ماتوا، حتى والدك يكون مات وكنت تعرف صلاة لا تعرف آية ولا يهمك أنت شغال، حتى كان والدك ماتوا سبقوك، يلا بعد تجتهد السند الأخير تسمع الأذان الأول ده، يلا أمرك في حوشك وارفع يديك، تسأل لهم ربنا يغفر لهم وربنا يرحمهم ويارث وحشتهم وينير قبورهم ويأمنهم يوم الفزع الأكبر. تسأل لهم وأن ربنا يدخلهم الجنة. الوالدين لا من يتوسد الغبور، ما دارين مصاريف شهرية ثانية، ما عايزين لهم كسوة بتاعة عيد، ما دارين لهم عامود فيهم الحاد ولا كسرة، دارين بعد ده دحوة. الوالد من ما توسد قبره عايز بعد ده أولاده دلبس يدعو لهم. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. وعسى أبوه أسع يكون حي، عسى ربنا يميت في عمره لما يتقش 100 سنة تلقاه بعد ذلك جحد، تلقى الظهر اتحنى، تلقى الشعر كله أبيض، تلقاه صلع. لازم يا ولدي تعرف الحقيقة دي. أنا أمد على حسن الخاتمة وانت تمد على حسن الخاتمة، بعدين حنلتقي في الفردوس الاثنين شباب 30 سنة أو 33 سنة. السعدي لاحظ المساجد في من أعمامنا الكبار في السن، نظر الله كلنا نمد على حسن الخاتمة إن شاء الله، بعدين كلنا نكون شباب. الوصل 50، الوصل 70، الوصل 80، اليوم نبود على حسن الخاتمة، بعد نرجع كلنا شباب في الجنة. العمر 30 ولا 33 سنة، معناه الشباب لازم يعرفوا الحقيقة دي، عشان واحد يمشي بعد ذاك يعقوى لديه ما في. حتى أمك ربما تلقى وصلت 70 و80 سنة، جاه السكري، اتجعدت، بقت الحركة مصر. لازم تعرف الحق دي. أمك دي حترجع شابة عمر 30 سنة بعد زيك كمان، وانت ذاتك الحيدة عصا تصلت 90 و80 سنة، مت على حسن الخاتمة ترجع ثاني 30 سنة. أعظم فوائد البر رضا الرحمن جل وعلا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تلقاه في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطي في سخطهما. اليوم الوالدين يكونوا رضيان منا، أمور كل أحد يشتغل. إن كنت طالب في الجامعة تكون موفق، ثاني ملاحظ ما في. إن كنت تاجر تجارتك تلقاها نامية. اليوم الوالدين يكونوا ما راضين مننا، أصلا ما بدأ مشني قدام، لأن ربنا حيسخط عليك. تخيل ربنا زول يسخط عليك، تقول لي قايمة زول راضي منه الحق جل وعلا، ما أنا تزعج في الدنيا والآخرة. إذن الشرط الرابع للتربية بر الوالدين. ربنا وفقنا على الشرط الرابع، ننتقل إلى الشرط الخامس، المحافظة على الصلوات الخمس. أي واحد من أولادنا بلغ سن الرشد، الصلاة في المسجد مع المسلمين أصل ما نخليهم في البيوت. أي فتاة عندنا بعد ذاك بلغت تحافظ على الصلوات الخمسة في البيت، يعني بعد ذاك الأسرة إن دارت تجتمع في الآخرة تاني، ما تارك الصلاة في البيت ما تكون عندنا، بيت تارك الصلاة ما عندنا، ولا تارك صلاة يكون ما عندنا. ما حسهم على المحافظة على الصلوات الخمسة. الشرط السادس للتربية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل على الشرطين دل أنه من شروط التربية آية 17 من سورة لقمان: يا بني يا ولدي أقم الصلاة، حافظ على الصلوات الخمسة. مشيت جامعتك نصحت لك الصلوات الخمسة مع المسلمين في المسجد، تمشي تخلف الصلوات أنا ما راضي منك تعرفها من نفسي. بعد ذلك تجي مثلا مارق لصلاة المغرب ولا العشاء، يلا يا حاجة يا حاجة بناتي قدير يلا قوم نصلوا. والصلاة في المسجد بتتأخر، لازم تراعي الشدة، أن المرأة قامت والبنات هذلك قاعدوا يتوضوا تطمئن أمره يمشي للمسجد. أي ولد بالغ في البيت يلا تمشي قدامي يلا الصلاة، تجيبه قدامك هنا، حافظ على الصلوات الخمس. يا بني أقم الصلاة، معناه إذا حافظوا أبناءنا على الصلوات الخمسة دي ممكن الزول يقيم فيها محاضرة براها، فوائد المحافظة على الصلوات الخمس أو فوائد المحافظة على صلاة الفجر. لكن أعظم الفوائد ثلاثة. الفائدة الأولى ترك المعاصي. حتى ولدك هداك انت شفت شيء اللي زجارها بعد ما كبر شنب ومرك برا، تاني بصونا ما بيشتغل، صوت ما بيشتغل، صرصرة ما بتنفع، في الليل ما بينفع. لازم تعرف المنهج ده. داير بعد ذاك ينصلح بس الصلوات الخمسة، لأن المحافظة على الصلوات الخمسة من فوائد ترك المعاصي. كما بينا على أنه من فوائد المحافظة على الصلوات الخمس ترك المعاصي. قل رأينا الخلاعة مثلا في أبنائنا، رأينا كثير من المعاصي نحملهم على المحافظة على الصلوات الخمسة. مما الأولاد يحافظوا على صلوات الخمس المعاصي بخلوها. آية 45 العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أيضا من فوائد المحافظة على الصلوات الخمس العيشة الهنيئة السعيدة. عايزين نطمئن على أبنائنا دي يعيشوا العيشة الهنيئة السعيدة بس يحافظوا على الصلوات الخمس. شيب جيهم آية 132 من سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. عسى زي صلاة الفجر، يلا يا أولاد عسى ولدك يجيب عديد. نعم يا أبو جايين بوراك، تجي المسجد تتلفى تصوى بتلقى أو عدون إن شاء الله يا حرف. قال لهم شو الناس أنا توشنوا؟ طب أنا قال لك لا، واحد يرضى لأولاده ولا بناته يمشوا النار؟ واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك من أعظم فوائد المحافظة على الصلوات الخمس زي الشرط الرابع بر الوالدين، رضا الرحمن جل وعلا. آية 54 من سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في بيته تارك صلاة، لا مره لا ولد عليه السلام. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ده معناه أولاده إذا حافظوا على الصلوات الخمسة الله بيرضى منهم، طالما ربنا راضي منهم حيكونوا موفقين. كذلك يحيوا الحياة السعيدة الهنيئة، فوق ذلك حيبعد شنو؟ عن المعاصي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، كمان نعلمهم الأمر بالمعروف. جيت مسافر لك سفرة تجيب بعدك، تعال يا ولدي أنت الكبير عندي، أخواتك ديل طراعين، واحدة تمرق متعطر وتمرق في الشوارع ولا لابسة ضيق من الثياب ممنوع، شوفي محافظة على الصلوات ولا ما بحافظة؟ لا، من أجي راجع أديني تغريب. ده بعد ده تخلي تمشي كمان لأخواته، أخوك ده رغبوا لي في الثلاثة يوم اللي بكون غايب، هل بيمرق صلاة الفجر يصلي مع المسلمين؟ هل بيحافظ على الصلوات الخمسة؟ بعدين وردوني تغريب، يلا سافر. الله جابك راجع تجي يا ولد أخواتك كيف؟ والله يديك هون مبارح لابس لها بنطال ومرقت برة أنا لميت فيها ما خليتها وكذا، ولا البنات كمان التغريب بتاعي، والله أخونا ده يومين ما مرق صلاة الصبح. ها بعد ذلك تجي طبعا بدحال، ليه يا ولد أنت بتكذب علي؟ ما تكذب، كن صادق. ليه ما بتحافظ على الصلوات؟ تلقى بعد ذلك زي ما بقولوا الشحمة والنار، تلقى المشاكل وقعت بين الأولاد الذكور وشنو البنات، بحد تصبر، دي حاجات عادية. تلقى البنات بعد ذلك زعلانات من أخوين، يعني معناه ليه أنت بتوريه؟ تلقى الولد ذاته زعلان من أخواته، بعد اصطبر يعني. أمر المعروف لازم يصطبر. إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأسرة كانوا واحدة بتتفرتك كلها. تلقاه مشقة، أي واحد يكره ويبغض الثاني. إن حصلت أي مشكلة تلقاهم يقفوا في المحاكم وتلقاه مشقة. ده يحدث كثير، لأن غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيفسد القلوب. والحديث الوحيد في السنة قبل ما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أقسم 10 مرات، بحديث عبد الله بن مسعود في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا ولتقصرنه إلى الحق قصرا، أو يعني كما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. معنى الضرب على القلوب أي أن تتأصل الكراهية والبغضاء بين المسلمين لبعضهم البعض، وإن كانوا في مدينة واحدة وإن كانوا في قرية واحدة وإن كانوا في جماعة واحدة وإن كانوا في دار واحدة وإن كانوا إخوة أشقاء. ظهرت العلامة دي رجعنا للأمر بالمعروف بها ونعمة، ما رجعنا ثم تفيد الانتقال. ليلعننكم كما لعنهم، زي ما البيك لعن اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم، لا من تركوا الأمر بالمعروف. ده ذات يحدث للمسلمين إذا تركوا شنو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن أخطر عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إفساد القلوب. إذن الشرط الخامس المحافظة على الصلوات الخمس. السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط السابع مرافقة الخيار الأفاضل. يا أخي الذرية ربنا أقسم بها، معقول الله الدين جنى ولد ولا بنية أتلاعب فيه؟ لازم أشوفه باري منه، بماشي منه، بجالس منه، أبعد خليه على كيفه. مرافقة الخيار الأفاضل، آية 28 من سورة الكهف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انت عارف معنى يدعون اي يعبدوا؟ امشي اي مكان في الكرة الارضية، ادخل اي مدينة، اي قرية، اي حي في مدينة، من ما تستوطن فتش الموحدين وين بس خليك معه. دي وصية الباري جل وعلا. ما تباري من طرف. طيب لقيت الموحدين، لقيت في نصهم حتى الموحدين ما على كيف، ما في منافقين. شوف الناس الصادقين في القول والفعل دين تلزمهم، ولا أهل النفاق اللي بيمشوا الدرك الأسفل من النار كانوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يساكنوا في المدينة. آية 119 من سورة التوبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تلقى ناس ملتزمين التوحيد لكن كذابين، دين تختام أوعد أعمل معهم علاقة، أوعد يعني فتش الموحدين أصحاب العقيدة السليمة المفتح هذا عليهم كذب ديل التصاريب المتماشي. وحديث أبو موسى الأشعري متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصديق الصالح بحامل العطر، بايع العطر، إما أن يحذيك عن الديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. انت عارف الكلام ده معناه شنو؟ الصديق الصالح لا من تباري الخيار بيديك، بيديك يديك شنو؟ يعني اي عيب شافه فوقك بوريك. كان جيت المسجد ساي دخلت بالشمال اسمحوه، انا شايفك دخلت بالشمال، السنة تدخل باليمين اسمحوه، في قضايا في عينك هنا شيلة اسمع، انا شايفك بتختار مع فلان ده الغيبة دي ما كويسة، اوعد علم نفسك. الصديق الصالح لو شاف فيك عيب بيحاول يشيله منك، ده معناه يحزيك. او تبتاع منه يعني انت تذل ويديك الإجابة. اسمع الغسل كيف، ما اعرف الغسل وراك، اسمع لا من جاء ننبع النوم شنو وراك، السؤال زي العملة والبضاعة الإجابة. كان قعدت مع ساي لا سألت في الدين ولا بس انجالست ساي، انت محمود عند البشر والله، ده ودنات فلان ما شاء الله مبارك، ودنات فلان والتمام. اما الصديق السيء زي نافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة تمشي تباري السيئين بوديك نار جهنم حسب بهاتك من خيرة الأبهات في المنطقة. تباري السمع تبقى سمع، تباري الكعب حتبقى كعب. معناه الصديق عنده تأثير خطير، ده معناه مرافقة الخيار الأفاضل. نشوف أولادنا دل بباروا منه، بماشوا منه، بجالسوا منه، لا من نطمئن أن يرافقوا الخيار الأفاضل. الشرط الثامن والأخير النظام. أي شاب مسلم لازم تكون منظم. أتي كثير من الشباب يقول لك نحن لا نقترب بتنظيم ولا لا، ما ناقشين حاجة، نظام كان ده كله يقوم على النظام. آية مثلا 81 من سورة طه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. انت عارف معنى ولا تطغوا؟ حتى الشراب واللكي واللباء لازم تكون منظم، يعني ما تسرف يا ومتبذل. والآية 31 من سورة الأعراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى لك إذا لو أسرفنا يا أخي ربنا بيبغضنا يا أخي، ما حد يقول لك قايمة أصلا. ومعنى الإسراف رغفتين بكفني في العشاء أكلت ثمانية يا أخي، ده يونس غضب الرحمة يا أخي. لازم تلتزم السنة. أنت ما شفت الأمراض اللي أصابت المسلمين دي؟ بيقوا ما منظمين لا في ما كرمنا وشرب، دائم تعيش حياة طيبة إلى أن تتوسط غبرك كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم. فارغ الطعام وأنت تشتهيه، ده لو دائم تنعم بالصحة والعافية. الطعام ده فارغه والنفس مشتهية. طيب هناك الآية في سورة الإسراء، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير عشتين بكفني في العشاء، مشيت الفرن هذه جبتها سبع عشاء أكلت العشتين، اكتفيت إذا أنا ما أسرفتها لكن خليت الخمسة بعض أطلع من جدحتها، ده تبذير. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، يعني ما تبذروا ولا تسرفوا. طيب لو بذرنا وأسرفنا يا رب العزة والجلال فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما بتقول لي قائمة أتى شباب في المزاد ماشيين المدرسة الصباح، انتوا ثلاثة انفار يكون على راسكم امير. دي سمة الامارات التنظيمية، لازم كشاب تفرق بين الامارة العامة والامارات التنظيمية. اثر ابو سعيد الخدري في سنن ابي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم. هنا شيخ الاسلام ابن تيمية قال سبحان الله، ان كان السفر القليل الاجتماع القليل والسفر القصير ربنا قال أوجب التأمير، ده معناه حتى في الأمصار إذا ماشي من هنا لمدني ثلاثة أنفار ثلاثة أنفار، دي تسمى الأمارات التنظيمية. ده معناه أنت ما بتغيم حد عليه زور، لكن الأمير العمل ده ما حد نطيعه. حتى تمشي ماشي للمدرسة اثنين قعدوا تناقشوا، واحد قعد يضرب في الثاني، الأمير العمل قال لا ألا تقيفه تطيعه يا تطيعه. تسمى الأمارات النظام في كل شيء، نظام في غرفتك، هدوم الوسخانة تخطها في مكان معين، الهدوم النظيفة. انت ذاتك شاب ما تغسل غسل براك أخوي براك، تجد تعليل كثير من الشباب بالله تدخل الغرفة تحت الواحد الفنيلة في فجة، الشرابات في فجة، الهدوم الوسخانة مع الهدوم. لازم تكيف نفسك طول ما انت حشن على النظام. اذا باختصار منهج التربية الذي رسمه الباري جل وعلا ورسوله الكريم في الشريعة الإسلامية بس هي الشروط الثمانية: سلامة المحتقر، المراقبة، التواضع، بر الوالدين، المحافظة على الصلوات الخمس، مرافقة الخيار الأفاضل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرافقة الخيار الأفاضل. النظام الشروط دي عندنا فرصة 11 سنة ونصف، من ثلاثة سنة ونصف نأصل في أولادنا لا من يبلغ سن الرشد. بعد يبلغ سن الرشد بإذن تعالى، شفت الشريعة تحت الشباب الموجودة حاليا في السودان دي، بإذنه تعالى ترجع المجد الثريد الغائب عن حياة هذه الأمة حتى ننعم به مرة أخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على